أودعكم بدمعات العيون أودعكم وأنتم لي عيوني أودعكم وفي قلبي لهيب تجود به من الشوق شجوني أودعكم بدمعات العيون أودعكم وأنتم لي عيوني أودعكم وفي قلبي لهيب تجود به من الشوق شجوني أراكم ذاهبين ولن تعودوا أكاد أصيح إخواني خذوني فلست أطيق عيشا لا تراكم به عيني وقد فارقتموني ألا يا إخوة في الله كنتم على المأساة لي خيرا معيني وكنتم في طريق الشوك وردا يفوح شذاه عقارا من غصوني إذا لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس المنون فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون وأودعكم بدمعات العيون أودعكم وأنتم لي عيوني أودعكم وفي قلبي لهيب تجود به من الشوق شجوني لئن لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس المنون فموعدنا